حصريا على موقع djkimo.com. قولها يا امي الا انت يا امي ما لقيتك بيا خنقل وتجيني يا هوا احتاجيتك عنا غمضة بدونك من تصير انت بعيد والله يشهد غير تمي ما في غيرك بالوريد انا احب حتى اللي يحبك واشق اللي يعرفك ما تحس نقص بحياتك من تفارق نصفك ليش روحي تنسى همها من تلامس جفك انت نقطة ضعفي بالحب واني نقطة ضعفك حب حياتك أولك وخيرك يعني ترضاها علي دمعة عيوني تهون افتهمني شراحة خسرك الله بين أحضان يكون أطمع المراحة تركت للأبد أمقالك شنسى منك وانت عمري يعني شرد انسالك بس لك حنيتي صارت تبتعد شجالك أني حتى بموت أريدك خليها يبالك أطمئن ما راح أتركك للأبد أبقالك شنسى منك أنت عمري يعني شرد انسالك بس لك حنيتي صارك تبتعد شجالك أني حتى بموت أريدك خليها على موقع djkimo.com.